بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل بإذن الله تعالى درسنا في مدارج السالكين الإمام القيم رحمه الله، وكنا نقرأ في منزلة التوبة في حقائق التوبة وقول المصنف أو قول الإمام الهروي، وحقائق التوبة ثلاثة أشياء: تعظيم العناية، واتهام التوبة، وطلب أعذار الخليقة. وقرأنا كلام ابن القيم رحمه الله في المسألتين، مسألة تعظيم الجناية واتهام التوبة، وصلنا إلى قوله وأما طلب أعذار الخليقة فهذا له وجهان: وجه محمود، وجه مذموم حرام. أول فائدة أيها الكرام استفيدها من هذا أن الكلام المشتبه الذي يكون له أكثر من وجه لا ينبغي أن يتعجل الإنسان فيه فيقول ببطلانه مرة واحدة أو بصحته مرة واحدة، بل ينبغي أن يتأنى وأن لا يتعجل حتى يعرف المقصود بهذا الكلام المجمل. فإن كان المقصود به حقا أثبت الحق، وإن كان المقصود به باطل نفاه، وإن كان يشتمل على حق وباطل أثبت الحق ونفى الباطل. عشان كده العلماء لما جوا يناقشوا كلام عن الضلال من الفرق والذين وصفوا الله سبحانه وتعالى بأنه جسم من الأجسام، قيل لهم: ماذا تقصدون بقولكم جسم؟ ماذا تقصدون؟ هذه الكلمة لم يطلقها ربنا على نفسه، ما سمى الله بها نفسه، ولا سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا تقصدون؟ فإن قالوا: نقصد جسما كالأجسام، قلنا: هذا باطل، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن قالوا: نقصد بجسم أنه يسمع ويبصر ويعلم ويتكلم، قلنا: هذا الكلام صحيح، ربنا يسمع ويبصر ويتكلم ويغضب ويسخط، لكنه ليس كغضب المخلوقين ولا كسخط المخلوقين ولا كسمع المخلوقين. هذا من جهة. ثم تعبيركم عن هذا الحق بهذه اللفظة مردود، يعني نحن لا نقول إلا حقا ونعبر عن الحق بألفاظ الحق، يعني الألفاظ التي عبر بها ربنا عز وجل أو التي جاءت في كتاب ربنا عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الشيخ رحمة الله عليه ابن القيم يقول: طلب إعذار الخليقة هذا له وجهان: وجه محمود ووجه مذموم حرام. فالمذموم أن يطلب أعذارهم نظراً إلى الحكم القدري وجريانه عليهم، شاءوا أو أبوا، فيعذرهم بالقدر. لا يلوم أحد على سكر ولا على عهر ولا على شرك ولا على كفر. أكفر بالله يقول لك: ما عذور يا أخي، ما ربنا قدر له كده. ضرب أباه أزجره كلمه يقول لك: يا أخي معذور، ما ربنا قدر له كده. يحتج بالقدر على معاصي الخلق والعباد. هذا الوجه ماله مذموم حرام. وهذا القدر ينتهي إليه كثير من السالكين الناظرين إلى القدر الفانين في شهوده، وهو كما تقدم درب خطر جداً قليل المنفعة، لا ينجي وحده، قال كثير من السالكين ينتهي في النهاية إلى أنه يرى أن المخلوقين ديل ما عندهم أي حاجة، ولا لا نلوم أحدا على بر، ولا نثني على أحد على معروف، إنما هي أقدار الله نافذة فيه. كلام ده كلام خطير. قال وأظن هذا مراد صاحب المنازل، قال الوجه المذموم ده أظن هو وجه صاحب المنازل، لأنه قال بعد ذلك إن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم. مع إجلال الإمام ابن القيم للهروي وتقديره له، لكن لما جاء في موضع فيه خطأ أثبت الخطأ وذكر أن الإمام الهروي يقصد المعنى هذا المعنى. ليه؟ بقرينة. وهذا باب آخر كذلك في باب مناقشة المقالات وأصحابها، وهو لا يجوز لنا أن ننسب إلى إنسان مقالة أو كلاما بغير برهان. يقول فلان ده بيقول كده، من وين؟ يقول لك قايت عندي زول بيقول الكلام ده، بس أين وجدته؟ هل كتبه في كتاب؟ هل ذكره في خطبة؟ هل سجل في درس؟ ثم لا يجوز أن نحمل كلام الناس ما لا يحتمل إلا بحجة البرهان. شخص قال مثلا لصاحبه اسقني ماء، فقال إنسان حضر هذا الكلام هذا الإنسان يسيء إلي، هذا الإنسان قال اسقني ماء ده يسيء إلي أنا. كيف؟ قال طلب سقي الماء لما حضرت، إذن هو يقصد أنني سيء لدرجة أنني أجلب العطش ونشف الريق. زول ده قصدني أنا، زول ده بيستهتر بينا. هل هذا الكلام مقبول يا جماعة؟ هل هذا الكلام يقوله عاقل؟ لا تحمل كلام الناس ما لا يحتمل، ولا تنسب لإنسان كلاما إلا بحجة وبرهان. ابن القيم قال أظنه يقصد هذا المعنى، دليل شو ابن القيم؟ قال لأنه قال بعد ذلك إن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح، لا يستحسن لا يستقبح لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم. إذن هو في قرينة في كلامه على هذا. قال وهذا الشهود شهود ناقص مذموم، إن طرده صاحبه فعذر أعداء الله وأهل مخالفته ومخالفة رسله وطلب أعذارهم كان مضادا لله في أمره، عاذرا من لم يعذره الله، طالبا عذر من لامه الله أمر بلومه. لعن الله الخمر وشاربها، يجي يقول هو لا لا لا لا تلعنوه، ولا نقول لعن الله الخمر ولا نلعن، لأن هذه أقدار الله، لا لا تلوموه، هذا إنسان يسيء إلى أمه اعذروه، لو ما أن الله قدر. يعني أصبح هذا الإنسان الآن يعني يلتمس الأعذار لمن ذمهم الله، الله ذمه وهو يلتمس له عذرا. إنسان قال الله ثالث ثلاثة وقال اتخذ الله ولدا، قلنا حرام عليك، وهذا ظلم منك لأنك نسبت إلى الله الولد، وقد قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يقوم يقول لك لا لا تقول هذا، لولا أن الله قدر عليه ذلك ما فعل. الآن هو يعذر إنسانا ضالا ذمه الله عز وجل. يبقى هو موافق لله ولا مخالف؟ مخالف لأمر الله سبحانه. قال وليست هذه موافقة لله، بل موافقته لوم هذا. أنت لو عايز توافق ربنا تلوم هذا الإنسان واعتقاد أنه لا عذر له عند الله ولا في نفس الأمر، فالله عز وجل قد أعذر إليه وأزال عذره بالكلية، ولو كان معذورا في نفس الأمر عند الله لما عاقبه البتة، فإن الله عز وجل أرحم وأغنى وأعدل، من أن يعاقب صاحب عذر، فلا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب إزالة لأعذار خلقه، لئلا يكون لهم عليه حجة، لئلا يكون لهم عليه حجة. ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه، فلله الحجة البالغة. ومن له عذر من خلقه كالطفل الذي لا يميز والمعتوه، ومن لم تبلغه الدعوة والأصم والأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع دين، فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنب البتة، ربنا ما بيعذبهم بلا ذنب. وله فيهم حكم آخر في المعاد يمتحنهم يوم القيامة بأن يرسل إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم، فمن أطاع الرسول منهم أدخله الجنة، ومن عصاه أدخله النار. حكى ذلك أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والحديث في مقالاته، عنده كتاب اسمه مقالات الإسلاميين. وفي عدة أحاديث بعضها في مسند أحمد كحديث الأسود بن سريع وحديث أبي هريرة، ومن طعن في هذه الأحاديث بأن الآخرة دار جزاء لا دار تكليف فهذه الأحاديث مخالفة للعقل فهو جاهل. قال في ناس قالوا الأحاديث دي ما بنقبلها، ليه؟ قالوا كيف ربنا يوم القيامة يكلم؟ طبعا المعتوه المجنون والمات طفل الصغير، قالوا المجنون يقول لرب العالمين يا رب جاء رسولك والناس يرمونني بالحجارة، أنا في الدنيا كنت مجنون، لما رسولك جاء الناس بيجدعوني بالحجارة أنا مجنون؟ فالله تبارك وتعالى يرسل إلى هؤلاء رسول يوم القيامة يأمرهم وينهاهم، من أطاعه دخل الجنة، من عصاه دخل النار. دي وضحت؟ في جماعة قالوا لا، قالوا كلامنا ما مضبوط، حديث ما ضعيف ما صحيح. ليه؟ قالوا الآخرة دار جزاء وليس دار تكليف. ابن القيم قال الكلام ده بيقوله إنسان جاهل، فإن التكليف إنما ينقطع بدخول دار القرار الجنة والنار أو النار. قال التكليف بنتين إذا دخلت دار القرار اللي هي إما الجنة وإما النار، فالتكليف واقع في البرزخ في القبر، من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ من نبيك؟ في القبر وفي العرصات. ولهذا يدعوهم إلى السجود له في الموقف، فيسجد المؤمنون له طوعا واختيارا، ويحال بين الكافرين والمنافقين وبين السجود، ثم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الكلام ده وين؟ في عرصات القيامة بعد القيام من القبور. إذن متى ينقطع التكليف؟ بعد دخول دار القرار. وما هي دار القرار؟ إما الجنة وإما النار. أما في القبر البرزخ في اختبار، ويوم القيامة كذلك قبل دخول الجنة والنار في اختبار. والمقصود أنه لا عذر لأحد البت في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك، علمه عنده علم ثم يستطيع أن يفعل ولم يفعل، يستطيع أن يترك ولم يترك. المكره الآن معذور ولا ما معذور؟ المكره معذور لأنه لا إرادة له، ذل قالوا له أكفر وإلا قتلناك، ففعل ذلك كارها من غير قصد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم لا في الدنيا ولا في العقبة. فإن قيل هذا الكلام بلسان الحاكم بالشرع، قال كلامك ده قلت دين والقيامة يسألون ويمتحنون ويأتيهم رسول، هذا لسان الشرع، ولو نطقت بلسان الحقيقة لعذرت الخليقة، قال لو خليت الشرع تكلمت بالحقيقة تعذر الخليقة، إذ هم صائرون إلى مشيئة الله فيهم وما قضاه وقدره عليهم، ولا بد نازل في النهاية نافذ فيهم أمر الله، فهم مجار لأقداره وسهامها الأقدار نافذة فيهم، وهم أغراض لسهام الأقدار لا تخطئهم البتة، ولكن من غلب عليه مشاهدة الحكم الشرعي لم يمكنه طلب العذر لهم، ومن غلب عليه مشاهدة الحكم الكوني عذره. فأنت معذور في الإنكار علينا بحقيقة الشرع، ونحن معذورون في طلب العذر بحقيقة الحكم، وكلانا مصيب. فالجواب من وجوه ما صحيح كلام. قالوا شنو؟ قالوا أنت الناس دي لمتوهم بلسان الشرع، عينتوا للآية والحديث والآثار ولمتوهم، كلامكم صح. لكن لو نظرتم إليهم بعين القدر لعذرتموهم ولم تلوموهم، فأنتم لمتم لأنكم تكلمتم بلسان الشرع، ونحن عذرناهم لأننا نتكلم بحقيقة الحكم عن القدر، وكلانا مصيب. إنتوا صح ونحن صح. طبعا ده نوع من لا يمكن أن يلتقي الحق والباطل. ربنا قال فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. قالوا احتج بها مالك رحمه الله على أن الحق واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالجواب من وجوه، أحدها أن يقال العذر إن لم يكن مقبولا لم يكن نافعا، العذر لو ما مقبول ما بيكون نافع. والاعتذار بالقدر غير مقبول ولا يعذر به أحد ولو اعتذر، فهو كلام باطل لا يفيد شيئا البتة، بل يزيد في ذنب الجاني وغضب الرب عليه، وما هذا شأنه لا يشتغل به عاقل. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. الله سبحانه وتعالى ذمهم على هذا، أن نطعم من لو يشاء الله أطعم، ذمهم الله على هذه المقالة. الثاني أن الاعتذار بالقدر يتضمن تنزيه الجاني نفسه وتبرئة ساحته وهو الظالم الجهول، فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، والحمل على القدر ونسبة الذنب إليه وتظليمه بلسان الحال والمقال بتحسين العبارة وتلطيفها، يعني نزه نفسه ولام شنو؟ ولام القدر. حتى لو حسن العبارة في النهاية هو نزه نفسه ولام أقدار الله عز وجل. قال وربما غلبه الحال فصرح بالوجد كما قال بعض خصماء الله تعالى. أعوذ بالله، شو الكلام ده بيقولوا جماعة يمشون على قدمين ويتكلمون ويأكلون ويشربون والله يرزقهم، كما قال بعض خصماء الله تعالى ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. قال أنت يعني كلفتني افعل ولا تفعل وأنا ما عندي مشيئة ولا عندي إرادة، مثالك زي الإنسان كتفه بحبال ورموه في البحر. ثم قال له وهو يلقى إلى الماء إياك أن تبتل بالماء. الكلام ده ما ظلم؟ أيليق هذا ينسب هذا إلى رب العالمين عز وجل؟ وقال خصم آخر، ذي الخصماء رب العالمين، وضعوا اللحم للبزاة على ذروتي عدن جبل، ثم لاموا البزاة إذ خلعوا عنهم الرسن، لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن. هذا لعله وقع في عشق وضل في باب الفواحش والرذائل، فقال أنا أنت ربنا خلقك جميل كده وأنا خلق لي عيون، وقالوا لي ما لا تنظر إلي. اسمع مرة أخرى، وضعوا اللحم، شبه نفسه بالصقر النسر، وضعوا اللحم للبزات، البزات النسور، على ذروتي عدن عالي تعاين فيه، ثم لاموا البزات إذ خلعوا عنهم الرسن، الآن حتى هذه الطيور لها يجعلون لها أشياء في أعينها، فإذا أرادوا الصيد أخذوها من أعينها وأطلقوها، قال أرسلوها واللحم باد ثم لاموها، لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن. قال ربنا خلقك جميل كده، لو أراد أن لا أراك لستر عني وجهك يا عميني، لكن طالما عندي عيون وأنت بهذا الجمال أنا لا ألام في ذلك. نبي خاصة في منه الذي قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال خصم آخر أصبحت منفعلا لما تختاره، أنا أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعاته. شربت خمرة ده غدرك، زنيت ده قدرك، كله أنا مطيعك، حتى المنكرات اللي عملتها أنت قدرت علي، أنا مطيع لك في ذلك كله، خصم لرب العالمين. وقال خصم آخر شاكيا متظلما إذا كان المحب قليل حظ فما حسناته إلا ذنوبه. وقال خصم آخر معتذرا عن إبليس، إبليس ذاته قال إبليس ده ما تلومه سكت، ما رأي الرأي والرأي الآخر، إبليس ده أنا شايف والله قبل أيام لقيت واحد مجرم أثيم قال يعني أنا ما عارف ليه الناس يعني دائما بيحاولوا كده، في عداء شديد لإبليس يعني أكثر من اللازم يعني، قال ما حقوا الحكاية دي الناس راجعوها إبليس إبليس. قال إبليس لما عصى من كان إبليسه، قال كده إبليس لما عصى إبليس منه، لكن طبعا هذا الضال بعض إخوانه قال كنت امرأ من جند إبليس، كنت مجند مع إبليس أنا، فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. قال أنا ترقيت إبليس ذاته بقى يأخذ تعليمات مني أنا. قال ولو مات قبلي، إبليس ذا لو بيموت قبالي، لأحسنت طرائق فسق ما كان يحسنها بعدي. قال لو مات قبالي أنا عندي طرق للضلال، هو ذاته ما بيعرفها، إبليس ذاته ما بيعرفها. قال والله ابن القيم ذا رحمة الله عليه، شوف سماه وصفهم بشنو، خصماء الله. قال ولخصماء الله ها هنا تظلمات وتشكيات وشكايات، ولو فتشوا زوايا قلوبهم لوجدوا هناك خصما متظلما شاكيا عاتبا يقول لا أقدر أن أقول شيئا وإني مظلوم في صورة ظالم، ويقول بحرقة وتنفس الصعداء مسكين ابن آدم لا قادر ولا معذور. نقدر نقول حاجة؟ كان نقول كده نقدر نقول حاجة؟ ما عندنا إرادة ولا عندنا نية، وبعد دخش النار ما عندنا مساكين، لا عندنا قدر ومظلومين، هؤلاء خصماء الله تعالى. ويقول الآخر ابن آدم كرة، ابن آدم كرة تحت سولجانات الأقدار، يضربها واحد ويردها الآخر، وهل تستطيع الكرة الانتصاف من السولجانات؟ عند عذر السولجان عصا خاصة كانوا يستعملونها في مناظر ضرب كرة خاصة على سبيل اللعب، يمكن تشبيهها اليوم للتقريب بالهوكي وكرة القاعدة البيسبول، يعني عصاية كده تضرب بها، يعني الكرة هذه يضربها هذا ويضربها، قال الكرة دي عندها تقدر عندها رأي، مضروبة هنا مضروبة هنا، قال نحن مع الأقدار زي كده. ويتمثل خصم آخر بقول الشاعر بأبي أنت وإن أسرفت في هجري وظلم، بأبي أنت أنا بحترمك وعذرك حتى لو ظلمتني، فجعله هاجرا له بلا ذنب ظالما بل مسرفا قد تجاوز الحد في ظلمه. ويقول الآخر أظلت علينا منك يوما سحابة أضاءت لنا برقا وأبطى رشاشها، قال يعني الغيمة حقتها جات لكن المطر ما له ما جات، فلا غيمها يجلو فييأس طالب ولا غيثها يأتي فيروي عطاشا، قال لا تمش مننا عشان نقنع ولا تصب عشان نشرب مويه. ويقول خصم آخر يدنو إليك ونقص الحظ يبعده ويستقيم وداعي البين يلويه، ويقول خصم آخر واقف في الماء ظمآن ولكن ليس يسقى. ومن له أدنى فهم وبصيرة يعلم أن هذا كله تظلم وشكاية وعتم، ويكاد أحد من يقول يا ظالمي، قال يقرب يقول كده لرب العالمين، فلو فتش نفسه كما ينبغي لوجد ذلك فيها. الآن عندنا في الكلام العام بتاعنا ده في جماعة بيقولوا، تلقاك بي في العربية كده في العربات ورا، كل ما نشتل الأفراح تجي الأغدار تمد إيدها. رأيكم لما أقولك كل ما نشتل الأفراح تجي الأغدار تمد إيدها، يعني تشيل مننا أفراحنا ودسع كلام زول راضي عن الله سبحانه وتعالى. في كلام كثير يا قدري اللعين، واحد تاني يقول قدري اللعين، قدري اللعين. القدر هذا ما الذي قضاه وقضاه وقدره؟ سماه قدر اللعينة. قال وهذا ما لا غاية بعده من الجهل والظلم، والإنسان كما قال ربه ظلوم جهول، والله هو الغني الحميد سبحانه. ولو علم هذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه ومصابه منها وأنها أولى بكل ذم وظلم، بدل ما تنزه نفسك لوم هي ذم هي، وأنها مأوى كل سوء، وأن الإنسان لربه كنود كنود. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة كفور جحود لنعم الله. كنود معناها كفور جحود لنعم الله. وقال الحسن رضي الله عنه هو الذي يعد المصائب وينسى النعم، سنة سنتين ثلاثة أربعة الأمور كلها تمام، ثم جاءه بلاء في شهرين ثلاثة، أنا التعبان، أنا الفقير، أنا الجايع، أنا طيب سنوات الفاتة دي ما كنت تأكل وتشرب وتتمتع، ده نسيت كله، أنت بس تحسب المصائب. قال يعد المصائب وينسى النعم. وقال أبو عبيدة هو قليل الخير، خير قليل، والأرض الكنود التي لا نبت بها، وقيل التي لا تنبت شيئا من المنافع، حاجة نافعة ما بتنبت فيها. وقال الفضيل بن عياض الكنود الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان، خير كثير ونعم كثيرة ينساها بشيء واحد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولو علم هذا الظالم الجاهل أنه هو القاعد على طريق مصالحه، هو نفسه، هو من أضر نفسه يقطعها عن الوصول إليه، فهو حجر في طريق الماء الذي به حياته، وهو السكر الذي قد سد مجرى الماء إلى بستان قبله. السكر لوحة معدنية أو خشبية تسد بها السواق والمجاري والمياه الصغيرة لتنظيم الري، مجرى الماء يجعل له أبواب صغيرة، قال يقال لها السكر، وهو السكر الذي قد سد مجرى الماء إلى بستان قلبه، ويستغيث مع ذلك العطش العطش، أنت المانع عن الموية تصل بذنوبك ومعاصيك، وقد وقف في طريق الماء ومنع وصوله إليه، فهو حجاب قلبه عن سر غيبه. فهو الإنسان ده الظلوم ده حجاب قلبه عن سر غيبه، وهو الغيم المانع لإشراق شمس الهدى على القلب، هو الغيم الذي منع الشمس من الشروق، شمس الهداية أن تشرق على القلب، فما عليه أضر منه ولا له أعداء أبلغ في نكايته وعداوته منه. نحن الذين قلنا للأسف، أو قال بعضنا للأسف، لا يدفع الجوع بالركوع. نحن من قال ذلك، ونحن فينا من قال، أنا أعني بالبشر الناس المعترضين على أمر الله تبارك وتعالى، وفينا من قال هذا الإسلام سبب تخلفنا وسبب، نحن الذين هذه البقالات القبيحة كانت سبباً في أن يصيبنا الشر والفتن العظيمة، ولا حل ولا خلاص إلا بعودة صادقة إلى رب الناس ملك الناس إله الناس سبحانه وتعالى. ما بلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، يعني الجاهل عدو نفسه، فتبا له ظالما في صورة مظلوم وشاكيا والجناية منه، هو الجاني الجناية منه ويتشكى. قد جد في الإعراض، اجتهد في الإعراض وهو ينادي طردوني وأبعدوني، يعني إنسان في محل طيب جاري منه غادي، كل جاري هو المبتعد يقوم يقول شنو؟ طردوني طردوني أبعدوني. أنت من هرب، أنت من جرى، أنت من شرد. ولا ظهره الباب بل أغلقه على نفسه، وأضاع مفاتيحه وكسرها، ويقول دعاني وسد الباب دوني، فهل إلى دخولي سبيل بين لي قضيتي. دعاني، يعني قال لي استقيم، دعاني وسد الباب دوني، ما سهل لي الهداية، وسد الباب دوني فهل إلى دخولي لي سبيل بين لي قضيتي. يأخذ الشفيق بحجزته عن النار، الحجزة معقد الإزار، يأخذ الشفيق بحجزته عن النار وهو يجاذبه ثوبه ويغلبه ويقتحمها، ويستغيث ما حيلتي وقد قدموني إلى الحفرة وقذفوني فيها. هو الذي فعل ذلك. اسمع ماذا قال الله: فأما يقول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. شوف، نسب الأفعال هذه للعبد، فأما من أعطى واتقى نسب له، وصدق بالحسنى ماذا يفعل به رب العالمين؟ فسنيسره لليسرى. عكسه: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. لذلك لما النبي قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، في بعض الروايات الحديث قرأ النبي هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. إذن أنت أقبل على ربك سبحانه. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم، وبالمقابل قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولله كم صاح به الناصح، هذا الأثيم، كم صاح به الناصح: الحذر الحذر، إياك إياك، وكم أمسك بثوبه، وكم أراه مصارع المقتحمين وهو يأبى إلا الاقتحام. يا زول من حسابك المحل ده ناس قبالك ماتوا، هذا محل هذا فلان مات هنا، فلان مات هنا، انتبه انتبه، يقول لك دعني وشاني ثم يقتحم. هل هذا معذور؟ ليس معذورا. وكم سقت في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد البغضة المتنصح. معنى البيت: إني نصحت لكم مرة تلو الأخرى وكثيرا ما لا يستفيد الناصح من نصح شيء إلا بغض الناس له. قال: وكم سقت في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد البغضة المتنصح. يعني مرات الناصح يكون جزاؤه شنو؟ أن يبغض. يقول سفياء ويس القرني رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدعى للمؤمن صديقا، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر فيشتموننا ولقد رمونا بالعظائم ولا نزال نقوم بهم فيه نقوم به فيه. هكذا كم سقت في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد البغضة المتنصح. يا ويله ظهيرا للشيطان على ربه، يعني يعين الشيطان على ربه، خصما لله مع نفسه، هو مع نفسه خصم لمنه؟ لرب العباد. جبري المعاصي في المعاصي يقول لك أنا ما عندي، لو ما غدر علي بعمله. في جماعة زمان قال لك ديل أدبوه بنفس المنهج ده، صوت ممتاز أو عصا ممتازة، هو يسرق يمشي يسرق، تسرق ليه؟ قدر الله ما شاء فعل. يزني تزني ليه؟ قدر الله ما شاء فعل. بس الجماعة دي اللي مو في بالعصاية دي اللي مو في دقوه يا أخ ما تدق، قدر الله ما شاء فعل. تاني دقة نظيفة قال لا يا أخي أنتوا حاقرين بيت ليه؟ ما دام أنت ما قاعد تحتاج، هذا قدر الله. أنت لا تقبل ذلك في نفسك، لو أخذ منك إنسان حقك ومالك لغضبت واعترضت. فلماذا عند معصيتك تحتج به وإذا عصي فيك الله لا تقبل الاحتجاج؟ جبري جبري المعاصي قدري الطاعات. يقول لك ما الإمام يصلي، يقول لك ما ربنا ما غدر. أصلا في ناس في كده الصلاة كيف؟ لسه ما ربنا ما سهل يا أخي، لسه ما سهل. العشاء كيف؟ الطقة كيف؟ يقول لك كيف يا زول ماشيين الساعة ماشيين هناك وقاعدين هنا فلان حيجيبه. طيب ما أرقد لحد ما ربنا يقدر لك يا زول، تحرك، كل حركة معها بركة. طيب إيش معنا في طقتك بس الكلام؟ لماذا لا تقول هذا الفقه العالي الحالي في باب طاعة رب الأرض والسماء؟ لا، في الطاعات ينوم قدري الطاعات. عاجز الرأي مضياع لفرصته. يا فلان جات فرصة الدراسة في منحة مجانية في بلد كذا، إخوانك مشوا، يقول لك يا أخي لسه فترة شوية بعد يومين ثلاثة كذا يا أخي حصل، قالوا باقي فرص بسيطة شويتين كذا، بعد شوية أها انتهت الفرص. والله بس أنا حظي كعب يا أخي، أنا زول ما محظوظ حظي. وعاجز الرأي مضياع لفرصته، فإذا ناب شيء حتى إذا ما ناب شيء عاتب القدر، يقول لك ما أنا وكذا. قاعد عن مصالحه، ما يسعى في مصالحه، معاتب لأقدار ربه، يحتج على ربه بما لا يقبله من امرأته وعبده. زوجتك في البيت يا ماري جيبي الفطور، ساعة كده ما جابت حاجة، مالك؟ والله ربنا ما غدر كده، هاي قد ودق طلاق ومشاكل. ليه ما قالت لك كده؟ يقول لك ما في كلام زي ده. طيب انت الما بتقبل من ما زوجتك ومن ولدك تقبله، عايز تحتج به على ربك سبحانه وتعالى؟ يحتج على ربه بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمته. إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره، فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيه أو نهاه عن شيء فارتكبه وقال القدر ساقني إلى ذلك. يا ولد أنا ما قلت لك ما تعمل كده؟ يا أبوي ما ربنا قدر لي كده، لو ما ربنا قدر لي كده لما قبل منه هذه الحجة ولبادر إلى عقوبته. فإن كان القدر حجة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك، فهل لا كان حجة لعبدك وأمتك في ترك بعض حقك؟ سؤال لا، كلام ما يندفع. بل إذا أساء إليه مسيء وجنى عليه جان واحتج بالقدر لاشتد غضبك. لو أساء إليك مسيء وجنى عليك جان واحتج بالقدر لاشتد غضبك عليه وتضاعف جرمه عندك ورأيت حجته ضاحدة، ثم تحتج على ربك به. تجي أنت تحتج على ربك عز وجل به وتراه عذرا لنفسك. فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟ هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس، كل نفس طالع نازل توالي نعم الله عز وجل. أزاح عللك ومكنك من التزود إلى جنته، مكنك، أداك الإمكانية، أداك عقل وأداك قوة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، في آية أخرى قليلا ما تشكرون. وبعث إليك الدليل وأعطاك مؤنة السفر وما تتزود به وما تحارب به قطاع الطريق عليك، فأعطاك السمع والبصر والفؤاد، وعرفك الخير والشر والنافع والضار، وأرسل إليك رسوله، وأنزل إليك كتابه، ويسره للذكر والفهم والعمل، وأعانك بمدد من جنده الكرام يثبتونك ويحرسونك ويحاربون عدوك ويطردونه عنك. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ويريدون منك ألا تميل إليه ولا تصالحه على الشيطان يعني، وهم يكفونك مؤنته، وأنت تأبى إلا مظاهرته عليهم وموالاته دونهم، بل تظاهره وتواليه دون وليك الحق الذي هو أولى بك. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. خلي بالك للخطاب الجيدة: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. طرد إبليس عن سمائه وأخرجه من جنته وأبعده من قربه، إذ لم يسجد لأبيك، إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك آدم لكرامتك عليه. اسمع مرة أخرى: ويا دعاة الحق جملوا قوالب الحق، يا دعاة الفضيلة تخيروا قوالب الفضيلة، تخيروا القوالب الجميلة التي تنشرون بها هذا الخير وهذا الحق. ابن القيم يوريك جريمة من أعرض عن الله وأطاع الشيطان. اسمع ماذا قال الله بعد ما ذكر الآية، قال: طرد إبليس عن سمائه فاخرج منها، فاهبط منها، وأخرجه من جنته وأبعده من قربه، إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك آدم. شوف الجمال، يعني لما أبى يسجد لآدم أين كانت ذرية آدم؟ في صلب أبيهم آدم. إذا ما سجد لك أنت وأنت في صلب أبيك آدم؟ لكرامتك عليه، فعاداه وأبعده. ربنا عاد إبليس وأبعد شنو؟ إبليس. ثم واليت عدوه وملت إليه وصالحته، وتتظلم مع ذلك وتشتكي الطرد والبعاد وتقول: عودني الوصال والوصل عذب، ورموني، عودوني الوصال والوصل عذب، ورموني بالصد والصد صعب. نعم، وكيف لا يطرد من هذه معاملته، وكيف لا يبعد عنه من هذا وصفه، كيف لا يطرد من هذه معاملته، وكيف لا يبعد عنه من هذا وصفه، وكيف يجعل من خاصته وأهل قربه من حاله معه هكذا؟ قد أفسد ما بينه وبين الله وكدره، أمره الله بشكره، أمره الله بشكره. كلوا مما رزق، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، واشكروا لي ولا، أمره بشكره لا لحاجته إليه ولكن لينال به المزيد من فضله. الدليل شنو؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. فجعل كفر نعمه والاستعانة بها على مساخطه من أكبر أسباب صرفها عنه. يعني الكفر وتسخير النعم في المعاصي من أسباب إبعاد شنو؟ إبعاد النعم دي ذاتها. وأمره بذكره ليذكره، ليذكره بإحسانه، فاذكروني أذكركم. فجعل نسيانه سببا لنسيان الله، لنسيان الله له، نسوا الله فنسيه. أمره بسؤاله ليعطيه، وقال ربكم ادعوني أستجب واسألوا الله من فضله. أمره بسؤاله ليعطيه فلم يسأله، بل أعطاه أجل العطاء بلا سؤال فلم يقبل. يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه، لمخلوق زيه الله يحالك سيئة، حياة أحسن منها العدم. يا أخي نحن ذاته، ويا أخي نحن عايشينه، يا أخي أبو دي عيشة ذاته. يشكو من يرحمه الله إلى من لا، ذاك يسمعوا كده يا سلام بالله يا سلام، الله ربنا يخفف على عيا عن إذنك، ما عمل لك أي حاجة، شلت حالك سكت. ويتظلم ممن لا يظلمه، ويدعو من يعاديه ويدعو من يعاديه ويظلمه، إن أنعم عليه بالصحة والعافية والمال والجاه رب العالمين استعان بنعمه على معاصيه، وإن سلبه ذلك ظل متسخطا على ربه وهو شاكيه، لا يصلح له على عافية ولا على ابتلاء. يعني في العافية مع الله ما كويس، وفي الابتلاء مع ربنا ما كويس. العافية تلقيه إلى مساخطه، لأنه بيستغل العافية بشنو؟ في معاصي الله. والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته وشكايته إلى خلقه، دعاه إلى بابه فما وقف عليه ولا طرقه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. دعاهم إلى بابه فما وقف عليه ولا طرق، ثم فتحه له فما عرج عليه ولا ولج، أرسل إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته، فعصى الرسول وقال لا أبيع ناجزا بغائب ونقدا بنسيئة. قال المعصية هذه قدامي والجنة دي غائبة، ونحن ناس شنو؟ حاضرة. الحاضرة بخيتة، بيقولوا كده هم بخيتة يا تن، حاضرتك قبيحة وماضي قبيح، ما شفنا لك بخت كله كله أبدا. يقول لك أنا المعصي، يعني مثلا يقول لك الآن الخمر هذه قدامي أشربها وأسبح في سماوات إيه كده ما عارف، غاشي نفسه تقول لي الآخر وبعد تموت، دي ما شايف أنا لي الحاضرة قدامي دي. هذه المرأة الحسناء أتلذذ بها ولو بهذه الطريقة التي تعدها حرام، أحور عينه دوين ما شايف أنا ما بعدين ما معروف ذاته. والغبي الآخر يقول لك نارا مضمونة ولا جنة مجهجها، نارا مضمونة مش النار عديل، جنة كده كده لا. قال الكلام ده دي حمى، يا الله دي حمى ما نار، حمى ساكت ما جاتك، حمى ساكت نار ما في السعي، انت ما في نار. يقول لك لا انا كعب والله بس ربنا يشفيني اكون كويس. والله قال لك كارل ماركس بتاع الشيوعية ده، لما جاء في الموت واشتد كربه جعل يقول يا الله يا الله يا الله الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. كثير من هؤلاء يتبجح لكن لما ينقبض يعرف حاجة. أرسل إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته، فعصى الرسول وقال لا أبيع ناجزا ونقدا بنسيئة ولا أترك ما أراه لشيء سمعت به، ويقول خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحله. قال أنت شايف دي أنا مش عالية. فإن وافق حظه طاعة الرسول، مرات الطاعة يكون فيها هوى له، أطاعه لنيل حظه لا لرضا مرسله الله جل جلاله، لم يزل يتمقت إليه بمعاصيه حتى أعرض عنه وأغلق الباب في وجهه، ومع هذا فلم يؤيسه من رحمته، بل قال: متى جئتني قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، وإن أتيتني نهارا قبلتك، وإن تقربت مني شبرا. لعل يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وإن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن مشيت إلي هرولت إليك، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. من أعظم مني جودا وكرما؟ لا إله إلا الله، ولا أعظم ولا أكرم من ربنا عز وجل. نسألك يا الله بكرمك وجودك ومنك واسع فضلك أن تزيح عنا الشر والفساد والكفر والإلحاد، وأن تؤمن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجعلنا في بلادنا من السالمين الآمنين بطاعتك وطاعة نبيك يا ربنا يا رب العالمين. عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم على فرشي. يمشي يزني، يشرب خمر ويلعب ميسر ويزني، ثم يأكل ويشرب ويأتي إلى داره وهو سكران، يسوق لحد ما يصل الباب، لا يصدم سيارة ولا شيء، ويدخل داره وينام، ولا من الصباح يجي عليه والمكيف شغال والهوى شغال. يبارز الله العداوة ويكلأه على فراشه. إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري أرزق، ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن أراد رضايا أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من آثرني على سواي آثرته على سواه. في الدعاء الصحيح: اللهم آثرني ولا تؤثر علي، آثرني ولا تؤثر علي. الحسنة عندي بعشرة أمثالها، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل. رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي. أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. والله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة دوية، عليها الدابة طعامه وشرابه، فطلبها حتى إذا يئس من حصولها فنام في أصل شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا هي على رأسه قد تعلق خطامها بالشجرة. فالله أفرح بتوبة عبده من هذا برحلته. من الغد يشرح لك الحديث هذا، قال: وهذه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بها. فرحة بر ولطف وإحسان. وكذلك موالاة لعبده، الله ولي الذين آمنوا. إحسانا إليه ومحبة له وبرا منه، لا ليتكثر به من قلة، ولا ليتعزز به من ذلة، ولا ينتصر به من غلبة، ولا يعده لنائبة، النائبة المصيبة، ولا يستعين به في أمره. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فنفى أن يكون له ولي من الذل، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه. فهذا شأن الرب وشأن العبد، وهم يقيمون أعذار أنفسهم ويحملون ذنوبهم على أقداره. استأثر الله بالمحامد والمجد وولى الملامة الرجلا. وما أحسن قول القائل: تطوي المراحل عن حبيبك دائبا، دائبا يعني مواصلا ذلك، تزرعون 7 سنين دأبا. تطوي المراحل، المراحل كالمحطات، تطوي المراحل عن حبيبك دائما، وتظل تبكيه بدمع ساجم. كذبتك نفسك، لست من أحبابه، تشكو البعاد وأنت عين الظالم. أنت كاذب، أنت كاذب، أنت تطوي المراحل وتجتهد في البعد ثم تبكي الفراق، لست بصادق، لست بصادق. قال فصل: فهذا أحد المعنيين في قوله، في قوله إن من حقائق التوبة طلب أعذار الخليقة. وقد ظهر لك بهذا أن طلب أعذارهم في الجناية عائد على التوبة بالنقد والإبطال. النوع المعنى الأول ده الممدوح ولا المذموم؟ المذموم، احتجاج بشنو؟ احتجاج بالقدر. قال المعنى الثاني: أن يكون مراده إقامة أعذارهم في إساءتهم إليك وجنايتهم عليك، والنظر في ذلك إلى الأقدار، وأن أفعالهم بمنزلة حركات الأشجار، فتعذرهم بالقدر في حقك لا في حق ربك. عرفتم الآن الفرق؟ الأول عذرهم في حق من؟ في حق الله، واحتج بالقدر على معاصيهم، وهذا غلط وهذا مذموم. الثاني في حق نفسه، فهذا حق، وهو من شأن سادات العارفين وخواص أولياء الله الكمل، يفنى أحدهم عن حقه ويستوفي حق ربه، ينظر في التفريط في حقه وفي الجناية عليه إلى القدر. يعني لم أحضر لك المال في الوقت المناسب، قدر الله ما شاء فعل، صدمت سيارتك وأنا، قدر الله ما شاء فعل، بالنسبة للحق أنا ما في حاجة، لكن ينظر وينظر في حق الله إلى الأمر، فيطلب لهم العذر في حقه هو، ويمحو عنهم العذر ويبطلوا في حق الله. شايف؟ وحتى لا أنسى، فقد ذكر السيوطي رحمه الله في كتابه تاريخ الخلفاء في ترجمة الحسن بن علي رضي الله عنهما أن الحسن لما تنازل عن الإمرة لمعاوية رضي الله عنه في عام 41 للهجرة الذي سمي بعام الجماعة، عام 41 سمي بعام الجماعة لأن الأمة اجتمعت على أمير واحد، فجعل بعض أتباع الحسن يقول له: يا مسود وجوه المؤمنين، سودت وجوهنا، خيبتنا، ويسب الحسن، والحسن لا يرد عليه. في هذه الأثناء امتخط هذا الرجل بيمينه، أثناء الكلام ده قام امتخط بيمينه، فقال الحسن: لا تفعل هذا، اليمين ليست لهذا، امتخط بيسارك. لما كان بيسف فيه ويشتم فيه ما في رد، لما أساء الأدب في أمر من الأمور المستحبات، فإن الشمال كما قال الشيخ الإسلام جعلت لإماطة الأذى، أي أذى عندك أمطه بشمالك. لما فعل هذا نبهه إلى هذا ولم يتكلم عن نفسه هو. يقول ابن القيم رحمه الله: ولهذا وهذه كانت حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه، إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. وقالت عائشة رضي الله عنها أيضا: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. وقال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه، وكان إذا عاتبني بعض أهلي يقول: دعوه فلو قضي شيء لكان. ما حتى لو عاتبه بعض أزواجي يقول: دعوه فلو قضي شيء لكان. فانظر إلى نظره إلى القدر عند حقه هو عليه الصلاة والسلام، وقيامه بالأمر وقطع يد المرأة عند حق الله، ولم يقل هناك: القدر حكم عليها. ما قال المرأة دي لا تقطع يدها، القدر حكم عليها. وكذلك عزمه على تحريق المتخلفين عن الصلاة معه في الجماعة، ولم يقل: لو قضي لهم الصلاة لكانت. وكذلك رجمه المرأة والرجل لما زنيا ولم يحتج في ذلك لهما بالقدر، وكذلك فعله في العرنيين الذين قتلوا راعيه واستاقوا الذودة وكفروا بعد إسلامهم، أقام عليهم حد الحرابة، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولم يقل: قدر عليهم، بل أمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا عطشا، إلى غير ذلك مما يطول بسطه. إذن كان في حقه هو مسامحا، لا ينتصر لنفسه ولا يلوم إذا ضيع حقه عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بالله وبحقه من أن يحتج بالقدر على ترك أمره أو يقبل الاحتجاج به من أحد. ومع هذا فعذر أنسا بالقدر في حقه: لو قدر لكان، وقال: لو قضي شيء لكان. فصلوات الله وسلامه عليه. فهذا المعنى الثاني، وإن كان حقا لكن ليس هو من شرائط التوبة ولا من أركانها ولا له تعلق بها. الآن ابن القيم في الأول قال: طلب إعذار الخليقة له معنيان، أحدهما مذموم والثاني محمود. بيّن المذموم: احتجاج بالقدر على معاصي الله رب العالمين، وبيّن الممدوح: الاحتجاج بالقدر في تضييع حقك أنت بخلاف شنو؟ حق الله تبارك وتعالى، تمام؟ وقال ده حال منه؟ حال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء لي مبحث آخر: القضية دي حتى الحق فيها ليست من شرائط التوبة ولا لها علاقة بالتوبة. يقول: فإنه لو لم يقم أعذارهم في إساءتهم إليه لما نقص ذلك شيئا من توبته، فما أراد إلا المعنى الأول، وقد عرفت ما فيه. المعنى الأول اللي هو الاحتياج بالقدر والحكم الكوني على المعاصي، وهذا ليس صحيحا. ولا ريب أن صاحب المنازل إنما أراد أن يعذرهم بالقدر ويقيم عليهم حكم الأمر، فينظر بعين القدر ويعذرهم بها، وينظر بعين الأمر ويحملهم عليها ويأخذهم بموجبها، فلا يحجبه مطالعة الأمر عن القدر ولا ملاحظة القدر عن الأمر. يعني صاحب المنازل أراد أن يعذرهم بالقدر ويقيم عليهم حكم الأمر. يعني هو الهروي هو يقول: هم معذورين بقدر، لكن نأمرهم وننهاهم ونزجرهم. فهذا وإن كان حقا لا بد منه فلا وجه لعذرهم به. شوف الآن بيرد عليه: وليس عذرهم من التوبة في شيء البتة. يعني يقول: ربنا ما قدر لي توب، ما عندك عذر في كده. جاءك رسول كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال فهذا وإن كان حقا لا بد منه فلا وجه لعذرهم به، وليس عذرهم من التوبة في شيء البتة ولو كان صحيحا فضلا عن كونه باطلا، فلا هم معذورون ولا طلب عذرهم من حقائق التوبة. إذن لا يعذرونهم باحتجاجهم بالقدر، وليس هذا من مباحث ماذا؟ التوبة، بل التحقيق أن الغيرة لله والغضب له من حقائق التوبة. عكس شنو؟ عكس عليه الموضوع. هو بيقول نعذره يعني كأنه سكران غدر كده، ما في حد ضرب أبوه كف، لو ما ربنا قدر اليوم ما في حد، ما في يأكل يشرب في موت يأكل يشرب في القهوة، كفت أمه، معقول؟ يقول لك ما غدر كده، ما في حد، ما يتحرك لا ينكر، معذور. يقول لك ما ألقاه في اليوم مكتوفا وقال له إياك إياك، لو طقيته كف بيخلي القهوة يخنقك أنت ذاته. هو ذاته مش بيقول لك مش عامل في أواعز كده، بيقوم أنت يوريك هسه يقول لك إلا هو. أخي أنا ما أعرف والله يا جماعة، في مقالات حكيت أنت تتعجب كيف كان أربابه يقولون يعني كلام كده فيه نوع من العته والخبل. كان بيقول هو قاعدين ومؤلفات وكتب وتلاميذ، هل كان بيكبر الله أكبر لما يقولوا الكلام ده؟ دي ما حكوا علينا، لكن هذه شو المقالات دي، الناس شيوخ وكده هسه في ناس قاعدين تلقى قاعد عنده محبوب ومتبوع قاعد في حلقته يقول كلام كده وهذا وكذا وهذا باطل، تلقى يقول كده. لو قالوا قال شنو يقول لك ما فهم اي حاجه، ما ممكن شنو. لو واحد من الناس قال الله اكبر ويقول شنو الله اكبر، قال شنو الرأي؟ لا ما عارف. طيب انت بتكبرها شنو يعني؟ هل فهمت صحابه لما فرحوا قالوا الله اكبر، ولما تعجبوا قالوا سبحان الله؟ انت هل استبصرت؟ هل استبصرت؟ ابن القيم قال الغيرة لله والغضب لله من حقائق شنو؟ التوبة. فتعطيل عذر الخليقة، تعطيل عذر الخليقة في مخالفة الأمر والنهي وشدة الغضب هو من علامة تعظيم الحرمة، وذلك بأن يكون من حقائق التوبة أولى من عذر مخالف الأمر والنهي، ولا سيما أنه يدخل في هذا عذر عباد الصلبان والأوثان وقتلة الأنبياء وفرعون، كلهم دي يشوفون مالون يقول لك ما وهامان ونمروذ بن كنعان وأبو جهل وأصحاب وإبليس وجنوده وكل كافر ومتعد حدود الله ومنتهك محارم الله، فإنهم كلهم تحت القدر وهم من الخليقة. أفيكون عذر هؤلاء من حقيقة التوبة؟ زول يعذر إبليس يقول لك ده من حقيقة التوبة؟ فهذا مما أوجبه السير على طريق الفناء وفي توحيد الربوبية وجعله الغاية التي يشمر إليها السالك. لما أخطأوا وجعلوا الفناء في توحيد الربوبية هو الغاية وقعوا في هذا الخطأ. ثم أي موافقة للمحبوب في عذر من لا يعذره هو؟ ربنا ما بعذره، تجد عذره أنت، بل قد اشتد غضبه عليه وأبعده عن قربه وطرده عن بابه ومقته أشد المقت. فإذا عذرته فهل يكون عذره إلا تعرضا لسخط الله لمحبوب وسقوطا من عينه، ولا توجب هذه الزلة؟ سماها شنو؟ زلة، ورد عليها صح؟ صح ولا لا؟ ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام، يقصد منه الهروي، إهدار محاسنه وإساءة الظن به، فمحله من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا يجهل. فأين تذهبون؟ ديل الناس اللي شيخه الماز يعني أخطأ في فرع يقول لك ضال مضل وهو من أهل الباطل ولا وزن له. والآن الكلام ده احتجاج بالقدر، احتجاج أو إعذار العصاة بقدر الله، زل ولا ما زل؟ زل. الزلة دي بعد ما رد عليها أمة داري يريدون أن يخدعوا الناس، يقول لك لا بد، أنا ما أعرف هذا الذي يفعلون ويصنعون، داعي وشنو؟ لا ده نوع من السحر، وجاءوا بسحر عظيم، يعني كده نوع من عشان يشغلك بهذه الحركات الزائدة. ما المعلومات ذاتها ما بترقى لين تقنعك، فلا بد من حركات تشغلك عن الله. كنت قد رأيت أحد الناس كذابا دجالا وضاعا يلحم في كتاب الله ويدعو الناس إلى الشرك، فيجيب له واحدة كبيرة خرافة كبيرة كده، بعد ما يقولها قبال الناس ما يفكر فيها زي الناس، يقول للناس صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجيب بعدها، فإنت ما بديك مجال تفكر في إنه دي صح ولا غلط، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدأ بعدها طوال. فده عنده نوع من السحر. اسمع مرة أخرى واعرف السبب الذي يجعل القوم لا يحومون حول حمى المدارج. اعرف، تعرف في بعض الحشرات لو عايز تقتلها تجيبه في ياسمين وزهور وريحين، تجيبه كده، اسمه الجعل، الجعلان، جيبه في الحديقة في زهور كده جميلة، يموت فورا، وديه الكريف ينتفش وينتفخ ويتجدل، يعيش هناك. نعوذ بالله أن تكون الفطرة عند بعض الناس كهذا الجعلان، وهذه الزلة، ولا توجب هذه الزلة زلة ورد عليها وبين خطأه، لكن لا توجب إهدار محاسنه وإساءة الظن به، فمحله من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا يجهل. وكل أحد فمأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، والكامل من عد خطأه. الشخص بيقول لك عنده 3 أخطاء، عندي عليه 5، تحسبين هاي ده ممتاز يا أخي، طالما بتحسبين معناه ما كثيرات، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، ولا سيما في مثل هذا المجال الضنك والمعترك الصعب الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وافترقت بالسالكين فيه الطرقات، وأشرفوا إلا أقلهم على أودية الهلكات. قال ده مقام صعب، حكاية صعبة جدا جدا حتى المقام ده، الناس اللي تبنوه شبهاتنا اللي قالوها مسألة غاية في الصعوبة. وكيف لا وهو البحر الذي تجري سفينة راكبه في موج كالجبال. شوف ابن القيم ده عبارات جميلة، كيف شوف بيعبر لك وهي تجري به في موج، والمعترك الذي تضاءلت لشهوده شجاعة الأبطال وتحيرت فيه عقول ألباء الرجال، وصلت الخليقة إلى ساحله يبغون ركوبه، فمنهم من وقف مطرقا دهشا لا يستطيع أن يملأ منه عينه ولا ينقل عن موقفه قدمه، وقد امتلأ قلبه بعظمة ما شاهد منه، فقال الوقوف على الساحل أسلم. قال وصل الساحل، قال غلب يقدم رجل وغلب يملأ عينه من الشافه، قال بس أقف هنا، وليس بلبيب من خاطر بنفسه، ومنهم من رجع على عقبيه لما سمع هديره وأصوات أمواجه ولم يطق نظرا إليه، ومنهم من رمى بنفسه في لججه تخفضه موجة وترفعه أخرى. فهؤلاء الثلاثة على خطر، إذ الواقف على الساحل عرضة لوصول الماء إلى تحت قدميه، صح ولا لا؟ والهارب ولو جد في الهرب فما له مصير إلا إليه، والمخاطر ناظر إلى الغرق كل ساعة بعينيه، ما نجا من الخلق إلا الصنف الرابع وهم الذين انتظروا موافاة سفينة الأمر. قالوا نحن نقيف لا من تجي سفينة الشريعة، أنا خاطر سفينة الأمر. فلما قربت منهم ناداهم الربان اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فهي سفينة نوح حقا وسفينة من بعده من الرسل، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وده كلام مالك رحمه الله، قال السنة سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك، ومن تخلف عنها غرق. فركبوا سفينة الأمر بالقدر، ركبوا سفينة الأمر، التزموا الشريعة، والهداهم للإسلام منه توفيق الله، يعني اجتمع فيهم الإرادة الكونية القدرية والشرعية الدينية. شوف، ركبوا سفينة الأمر بالقدر تجري بهم في تصاريف أمواجه على حكم التسليم لمن بيده التصرف في البحار، فلم تكن إلا غفوة حتى قيل لأرض الدنيا وسمائها: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على جودي دار القرار الجنة. والمتخلفون عن السفينة كقوم نوح أغرقوا ثم أحرقوا، ونودي عليهم على رؤوس العالمين، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. طبعا ده رد على الناس اللي احتجوا بشنو؟ بالقدر. ثم نودوا بلسان الشرع والقدر تحقيقا لتوحيده وإثباتا لحجته وهو أعدل العادلين: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فصل: وراكب هذا البحر في سفينة الأمر وظيفته مصادمة أمواج القدر ومعارضتها بعضها ببعض. هذا إن شاء الله هو موقفنا في درسنا القادم منه إن شاء الله تعالى. نبدأ: ورحم الله هذا الإمام وجعل قبره من رياض الجنات، وجمعنا به مع نبينا وإخوانه من النبيين غير خزايا ولا نادمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.